أسير الخطايا عند بابك واقف، أسير الخطايا عند بابك واقف، ولا وجل مما به أنت عارف. أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف. فيا سيدي لا تخزني، فيا سيدي لا تخزني صحيفتي، فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل على وجل على وجل مما به أنت عارف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. الحمد لله، الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تكثر الخيرات. سبحان ربي العلي الوهاب. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تكثر الخيرات. سبحان ربي العلي الوهاب. سبحان من يعطي بغير حساب، سبحان من إليه المرجع والمآب. وبفضله تكثر الخيرات سبحان ربي العلي الوهاب سبحان من يعطي بغير حساب سبحان من يعطي بغير حساب سبحان من إليه المرجع والمآب يا رب يا رب يا رب يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل بيده الخير بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء يا رب يا يغيب عنك غيبها

شيء بك المفلحين وعبادك الصالحين يا إسرافي يخاف ذنوبا